عشرة يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد يجوا عشرة يا ويلو اللي خان العشرة يا ويلو اللي خان حبيبه يا ويلو اللي خان حبيبه الندم والله ما يفيده الندم والله ما يفيده طويل فات الماضي مات يا ويلو اللي خان العشرة من حياتي اطلع برا ومعك انت ما بقت هضرة من حياتي اطلع برا يا ويلو اللي خان حبيبه يا ويلو اللي خان حبيبه الندم والله ما يفيده الندم والله ما يفيده طويل اللي فات الماضي مات يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد ويجو عشرة يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد يجو عشرة يا ويلو الليلة والله تحلى انت قلبي ما تستهلى سهر الليلة والله تحلى انت قلبي ما تستهلى يا ويلو اللي خان حبيبه يا ويلو اللي خان حبيبه الندم والله ما يفيده الندم والله ما يفيده طويل اللي فات الماضي مات يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد ويجو عشرة يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد يا ويلو اللي خان العشرة يمشي واحد يجو عشرة يا ويلو اللي خان العشرة عشرة على عشرة يا خاين العشرة وعشرة على عشرة يا خاين العشرة شيرك في عشرة.